أو جل وعلا. أفلا ينظرون؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وهؤلاء الذين أعرضوا وكفروا بالرسالة وأبوا أن يصدقوا بالتوحيد وتكبروا عن عبادة الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب من خلق هذه الإبل؟ خلقتها هذه الأصنام التي يعبدونها. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل التي تسير المسافات الطويلة من غير طعام ولا شراب وتصبر بالستة أيام والثمانية أيام وأكثر من ذلك على عدم الطعام والشراب، وهي لها قدرة في سيرها وفي طعامها وشرابها وحملها ومشاعرها وتعاملها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت هذه السماء من غير عمد ترونها؟ ليس هناك أعمدة قائمة، بل السماء أيضا فيها من النجوم وفيها من الشمس والقمر وغير ذلك ما ترونه أنتم عجبا قد يثقلها، ومع ذلك ليس لها أعمدة. السماء فوقهم ما يرون لها أعمدة، ومع ذلك قال الله تعالى هنا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، كيف جعلنا هذه الجبال منصوبة في الأرض. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا والجبال أوتادا، وفعلا اكتشف اليوم الجيولوجيون بأن كل جبل على الأرض له وتد في الأرض في داخلها، وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعل الله تعالى في الأرض رواسي أي جبال ترسي هذه الأرض حتى لا تضطرب الأرض، فهي ترسيها تمسكها حتى لا تضطرب، أن تميد بهم حتى ما يعني تميد وتضطرب الأرض بهم. فذكر الله جل وعلا هنا عجائب خلقه. وإلى الجبال كيف نصبت، انظر إلى هذا الجبل العظيم والآخر، من الذي خلقه؟ هذا الجبال يسبح بحمد من؟ قال وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، جعلت سطحا بين أيديهم يبنون فيها بيوتهم ويرعون فيها ماشيتهم ويسيرون فيها في الأرض